بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب رفع اليدين في الصلاة، وبينا صفة هذه الرفع وكذلك المواطن التي يرفع فيها اليد مع التكبير في الصلاة. وذكر أبو داود رحمه الله أولى هذه الروايات، وهي كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وكذلك إذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. فذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وبيرفع كذلك اليدين عند الركوع وكذلك عند الرفع من الركوع. فكانت هذه مواطن ثلاثة ذكرها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبينا أن الرفع مع تكبيرة الإحرام يعني هذا بيتم مرة واحدة، تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة بيتم رفع اليد معها، وكما بينا أن رفع اليد مع تكبيرة الإحرام هو على الندوة والاستحباب، على الندوة والاستحباب. حتى من قال بوجوب الرفع مع اليدين قال أنها لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه. وكذلك قلنا في هناك رفع يتكرر مع كل ركعة من ركعات الصلاة عند إرادة الركوع، وكذلك عندما يرفع رأسه من الركوع، وما كان يرفع بين السجدتين ولا يرفع بين السجدتين كما بين ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأيضا بينا صفة ذلك الرفع، صفة هذا الرفع، وأنه كان يرفع اليدين حتى تكون حذو منكبيه كما ورد في الرواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان يكبر وكان لا يرفع يديه في السجود، يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قلنا معنى كده أنه هو بيتكرر هذا الرفع مع كل ركعة من ركعات الصلاة، يتكرر في هذين الموطنين عند الركوع وكذلك عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه لما قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، وذكر أيضا أنه التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، إذا أراد أن يرفع رأسه الركوع رفع يديه ثم سجد وضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا قال رفع يديه حتى فرغ من صلاة. قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة، لم يذكر رفع مع الرفع من السجود. فكما بينا أن العمدة هذه الرواية أيضا التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في السجود، ولكن الرفع في كل ركعة كان عند الركوع وكذلك الرفع من الركوع، كان عند الركوع وكذلك عند الرفع من الركوع. وكذلك أيضا ذكر لنا هيئة الساجد وكيف أيضا مكان اليد من موضع اليد عند السجود وكذلك موضع الوجه، فذكر أنه وضع وجهه بين كفيه، وضع وجهه بين كفيه، حنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يعني هذه الكيفية، إما أنه بيضع الكفين حذو المنكبين حال السجود، أو أن الوجه يكون بين الكفين كما ورد في تلك الرواية المذكورة عن وائل بن حجر رضي الله عنه لما ذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وضع وجهه بين كفيه، إما أن الوجه حنضعه بين الكفين وبالتالي إما أن يكون نضع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين، لكن لا تتقدم الأيدي عن الوجه عند السجود كما سنذكر. لما نسجد على هذه المواطن السبعة على الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه وعلى الكفين والركبتين وعلى أيضا أصابع القدمين كما سنذكر هذه الصفة التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر بعد ذلك واستكمل جملة من هذه الروايات، جملة من هذه الروايات، فذكر أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه حدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. أن كل هذه الروايات بيذكر فيها الرفع مع التكبير، وقلنا الرفع مع التكبير يبقى مع تكبيرة الإحرام، وهذا هو في ابتداء الصلاة عندما يستفتح الصلاة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وبعد ذلك يرفع مع الركوع والرفع من الركوع ولا يرفع يديه مع السجدتين أو بين السجدتين. كذلك أيضا في رواية أخرى أن وائل بن حجر رضي الله عنه ذكر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. قال وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. يبقى نقول أنه كان بيرفع اليدين حذو المنكبين، ونقول أيضا أنه كانت أطراف الأنامل كانت في محاذاة الأذنين، كانت في محاذاة الأذنين. قلنا يبقى صفة الرفع إما أن احنا بنرفع اليدين حذو المنكبين يبقى نقول أنها رفع إلى الصدر، أو أن احنا بنرفع حتى تكون أطراف الأنامل في محاذاة الأذنين كما وردت في بعض الروايات. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وأن ده كان الصحابة رضي الله عنه، محال الصحابة رضي الله عنهم أن أبصار الصحابة ما كانت تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة وحال أداء أيضا للأفعال كيف يكون التطبيق. مش هناخد فقط يعني الكلام ونقوم بتطبيقه، ولكن كانوا يأخذون أيضا كيفية التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني معلوم أن موضع نظر المصلي موضع السجود، نظر المصلي بيكون في موضع السجود، ولكن جاز للمصلي أن ينظر أمامه، جاز المصلي أن ينظر أمامه. يبقى المصلي لما بيصلي ممنوع رفع البصر إلى السماء، ممنوع رفع البصر إلى السماء، والأصل كده عندما بيقف المصلي بيكون محل نظره بيكون في موضع السجود، هذا أدعى طبعا للخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لو رفع بصره أمامه جاز، وده كان حال أيضا الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركبون كيف يؤدي تلك الصلاة، وكانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من التراب لحياته، وكانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من التراب لحياته. لما تعددت الصفوف وكانت طبعا هنا البعض ما كان يسمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كنتيجة طبعا تعدد تلك الصفوف، فكانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من التراب اللحية. قلنا لما الإنسان يقرأ كده هنجد كان يبقى فيه اضطراب اللحية، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة، كانت ترى من وراء ظهره، يبقى كانت عريضة وكثيفة وكانت ترى من وراء ظهره، فإن تكلم يبقى الفك الأيسر ده الفك الأسفل بيتحرك فيحدث نوع من أنواع الاضطراب. لو كانت اللحية كثيفة وكذلك عريضة فكانت ترى من خلفه، فإن قرأ كان يبقى نوع من أنواع الاضطراب في اللحية كنتيجة أن مع الكلام بيتحرك الفك الأسفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، يبقى من كثافة اللحية وكذلك أنها كانت عريضة. فذكر هنا أيضا وائل بن حجر رضي الله عنه قال أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يبقى ولو كان في الصلاة ممكن ينظر إليه، يبقى جواز أن ينظر المأموم إلى الإمام، جواز أن ينظر مأموم إلى الإمام، لكن ممنوع أن يرفع بصره إلى السماء حال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وائل بن حجر رضي الله عنه: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حذت أذنيه. يبقى استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حذت أذنيه، يبقى مع تكبيرة الإحرام يبقى كان رفع اليدين. وقلنا كما بينا يا ترى رفع اليدين هتكون يعني مساوية لمسألة التكبير ولا يكون رفع اليدين أسبق من التكبير؟ قلنا يبقى الأصل كده أن يكون، لو استطعنا أن يكون بداية الابتداء بين الرفع والتكبير يبقى فيها التساوي يبقى نفعل ذلك الأمر، يبقى بيرفع مع التكبير. وقلنا لو سبق الرفع التكبير فلا حرج في ذلك لورود تلك الروايات التي بيناها قبل ذلك. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حذت أذنيه. يبقى رفع اليدين حتى حذت الأذنين، المقصود من كده ان هو حتى يحاذي بأطراف الأنامل الأذنين، حتى يحاذي بأطراف الأنامل الأذنين. قلنا هيبقى في الحالة ديت يبقى كف ظاهر كف ظاهر كف هيكون على في محاذاة المنكب، في محاذاة المنكب كما ذكرنا تلك الصفة. قلنا لو حاذى بظهر كف المنكب هنجد ان الانامل هتكون في محاذاة الاذنين. قال: ثم اخذ شماله بيمينه، اخذ الشمال باليمين يبقى قبض على الشمال باليمين، يبقى وضع الكف الايمن على ظهر الكف الايسر، يبقى وضع الكف الايمن باطن الكف الايمن بيوضع على ظهر الكف الايسر. قال: فأخذ ثم أخذ شماله بيمينه ثم فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. يبقى لما أراد أن يركع أيضا رفع اليدين مع تكبيرة الانتقال إلى الركوع، ثم وضع يديه على ركبتيه. يبقى هنعلم أيضا في حال الركوع بيتم القبض على الركب باليد، يبقى بيتم القبض على الركب باليد. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، يبقى عند إرادة التسميع أراد أيضا يبقى في الحالة ديت يرفع اليدين مع التسميع، يبقى لما يقول سمع الله لمن حمده بيرفع يديه. قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذ اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بشره الإبهام الوسطى وأشار بالسبابة. يذكر فلما سجد قال وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، يبقى وضع الوجه بين الكفين، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، يبقى الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. قال: فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. يبقى افترش يبقى معنى كده ان هو ثنى القدم اليسرى، قلنا حتى يجلس على يعني باطن القدم اليسرى ونصب اليمنى ونصب اليمنى. يبقى دي بتبقى الجلسة بين السجدتين، او الجلسة لو قلنا فيها جلسة استراحة يبقى في وتر ركعات، او قلنا الجلسة التي فيها التشهد الاول بيبقى يجلس جلسة الافتراش. جلسة الافتراش ان هو بيفترش رجله اليسرى، يبقى نقول ان هو بيتم بيثني الرجل اليسرى ويجلس على باطن القدم اليسرى وبينصب القدم اليمنى حتى يكون ينصب القدم اليمنى، يبقى معنى كده حتى تكون يعني رؤوس الأصابع القدم في اتجاه القبلة، رؤوس أصابع القدم في اتجاه القبلة. قال: وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. أين موضع اليد؟ قال: بيضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى وحده مرفقه، قال: وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، بيضع أيضا اليد اليمنى على ذلك الفخذ، ولكن على الفخذ الأيمن، ولكن طبعا يعني لا يكون مخالط لذلك الفخذ، ولكن بيرفعه، يبقى بيضع أيضا اليد اليمنى على فخذ اليمنى ولكن أيضا بيرفعه عن فخذه. قال: وقبض سنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا. يبقى قبض سنتين يتم قبض السنسر والبنسر، وبعد ذلك قال: وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. يبقى في الحالة ديت يبقى اليد اليسرى وضع على الفخذ اليسرى ولكن كانت ايه مبسوطة، بواسطة الأصابع لم يتم فيها القبض. بيبدأ اليد اليمنى اللي هو حيشير من خلالها بالسبابة، يبقى قال في الحالة ديت قال وقبض الثنتين، يبقى قبض نقول الأصبعين دولت الخنصر والبنصر قبضهم، يبقى القبض كده ان هو قبض يبقى الى باطن اليد، وبعد ذلك حلق ما بين الإبهام والوسطى، حلق ما بين الإبهام والوسطى وترك السبابة قلنا حتى يشير من خلالها، حتى يشير من خلالها. قال وقبض الثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى، يبقى عقد الحلقة ما بين الإبهام والوسطى وجعل هذه السبابة التي يشير من خلالها كما سنعلم كيف يكون الإشارة عند التشهد. فهذه الصورة نقل لنا من خلالها، وكان المقصد منها كما بوب لها الإمام أبو داود رحمه الله رفع اليدين في الصلاة، فالشاهد منها رفع اليدين في الصلاة، ولكن نقل لنا هذه الصفة في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وكذلك موضع اليدين عند الجلوس، موضع اليدين عند الجلوس يبقى بيضع اليد اليسرى على فخذ اليسرى وأيضا اليد اليمنى على فخذ اليمنى، ولكن بيتم طبعا في مسألة التشهد يبقى بيتم القبض بهذه الصورة، قبض الأصابع، وكذلك يحلق هذه الحلقة بين الإبهام والوسطى ويشير بعد ذلك بالسبابة. كذلك أيضا قال في رواية قال فيها ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد، وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، قال فرأيت الناس عليهم دل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب. ذكر أيضا يعني كيف بيتم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد. يبقى صورة ان احنا اساسا معلوم لما بنقوم للصلاة بنستقبل القبلة وكذلك بنكبر تكبيرة الاحرام، ومع تكبيرة الاحرام بيتم رفع اليد حذو المنكبين، بنرفع اليد حذو المنكبين، وبعد ذلك بيتم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. ازاي بنضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؟ قال على ذلك وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، يبقى بيضع باطن اليمنى على ظهر الكف الأيسر، على ظهر الكف الأيسر، يبقى مش هيضع كده الباطن على أصابع الكف الأيسر وأصابع اليمنى على ظهر الكف الأيسر، مش هيضع باطن اليد اليمنى على ظهر الأصابع اليد اليسرى، ولا يضع أساسا الأصابع اليد اليمنى على ظهر الكف الأيسر، لكن ده بيضع أساسا راحة اليد باطن اليمنى على ظهر الكف، على ظهر الكف، بتبقى الأصابع ممتدة. بيتم القبض بالخنصر والإبهام على الرزق، ويبقى باقي الأصابع بتكون على الساعد، باقي الأصابع بتكون على الساعد. دي الصفة التي يذكرها في هذه الرواية، وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرزق والساعد. الرزق والساعد يبقى معنى الكلام إن هو باطن اليمنى على ظهر الكف الأيسر، وبعد ذلك بيتم القبض على الرزق على الكوع يعني بالخنصر والإبهام، وبعد ذلك يبسط باقي الأصابع بتكون على الساعد. ده صفة من صفات قبض اليد اليمنى على اليسرى كيف يكون ذلك الحال. قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، قال فرأيت الناس عليهم دل الثياب، يبقى كانوا لابسين الثياب، قال تحرك أيديهم تحت الثياب، فقال تحرك أيديهم تحت الثياب. أيضا ذكرها في رواية التالية أيضا وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصرف عليه حيال أذنيه، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية، عليهم برانس وأكسية. يبقى كده كأن صفة الرفع تختلف لو كان عليهم البرانس والأكسية أو كانت يعني كانت عليهم تلك الثياب، فكيف كانوا يحركون اليد؟ كنا كانوا يخرجون اليد عند الرفع في التكبير، يبقى عندما كانوا يرفعون اليدين مع التكبير وكانت عليهم تلك الثياب كانوا يحركون أيضا اليد، يرفعون يخرجون اليد من تحت تلك الثياب ثم يرفعون، لكن الرفع هنا في الحالة دي مش هيكون رفع قوي بحيث حتى لا تسقط عنهم هذه الأرضية وتلك الأكسية، حتى لا تسقط عنهم الأرضية والأكسية، فكانوا يرفعون إلى الصدر. هنا يبقى الصدر يبقى إيه؟ حذو المنكبين، يعني معنى ذلك الكلام لما نرفع حذو المنكبين يبقى كأن الأطراف كده أطراف الأصابع تبقى في نهاية المنكب، كأنها في نهاية المنكب. قلنا إنه أساسا إما صفة الرفع هنرفع حتى يكون ظاهر الكف محاذي للمنكب، وكذلك أيضا هنجد أن أطراف الأنامل تكون في محاذاة الأذنين، أو يكون الرفع إلى الصدر، يطلق عليه الرفع إلى الصدر. إن كان الرفع بهذه الصورة يبقى حذو المنكبين، أي أن ظاهر الكف يكون حيال صدر الإنسان، حيال صدر الإنسان. قلنا الكلام دوت لما كانوا يلبسون عليهم هذه الثياب في البرد الشديد، مخافة أنه رفع رفعا شديدا لو وقعت تلك الأرضية والأكسية التي وضعت على عاتقه، وضعت على عاتقه. فكان الافتتاح الصلاة بتلك الصورة، ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة، قالوا عليهم برانس وأكسية. يبقى كان السبب لهذا الرفع أن عليهم برانس وأكسية، مخافة أن تسقط من على أعتاقهم عندما كانوا يدللون بها. ثم بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله باب آخر، وهو باب افتتاح الصلاة، كيف بيتم افتتاح الصلاة. قال ذكر جملة أيضا من هذه الروايات، كانت أولى روايات رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، قال فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. أيضا في رواية أخرى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، كان يحدث في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فعرض، يبقى يقوم عرض الصلاة، يبقى كأنهم بيقولوا هات الدليل والبرهان على ذلك. لما قال له أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ أبو حميد رضي الله عنه يشرح لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يفتتح الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه، فيرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع. قال ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه معتدلا، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم قال ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدق، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم، انصاف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك بيستكمل باقي الروايات. كانت الرواية الأولى كما بينا هذه الرواية المذكورة عن وائل بن حجر رضي الله عنه لما ذكر وقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. يبقى إيه السبب؟ أنهم أساسا كانوا يتجللون بتلك الثياب كنتيجة البرد الشديد، وبالتالي كانت الأيدي تكون داخل الثياب، ولكن عند التكبير والرفع اليدين مع التكبير كانوا يخرجون الأيدي ثم يرفعون بتلك الصورة، كانوا يرفعون أيديهم إلى صدورهم. فإنما خافت لو كان الرفع يعني رفع شديد لا وقعت تلك الأرضية والأكسية من على عواتقه، من على عواتق هؤلاء الرجال، فكان الرفع يتناسب مع تلك الحالة كما قال وائل بن حجر رضي الله عنه. ثم ذكر أبو داود رحمه الله الرواية الثانية ورواية عن أبي حميد رضي الله عنه أنه كان في مجمع من الصحابة رضي الله عنه، كما يقول محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة. قال أبو حميد، يبقى الكلام ده قاله وهو في محضر من الصحابة رضي الله عنه، قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. وبالتالي قالوا يعني كيف تكون أنت أعلم القوم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك وفيه مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون الكلام أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليقع الرهبة في قلوب الكفار. يبقى ده من باب نقول ليس من باب الكبر أو الاستطالة على الخلق، ولكن من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. جاز ذلك الأمر ولكن لها ضوابط، لها ضوابط، لا يكون هذا التحديث من باب قلنا الكبر أو الزهو أو العجب. وكذلك أيضا أن يأمن على نفسه الفتنة، أن يأمن على نفسه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. والله لو كان الأمر محتاج الإنسان يذكر ما عنده من هذه الفضائل قلنا كنتيجة لمنفعة أو مصلحة مع أمن الفتنة على النفس حتى لا يدخل العجب ولا الكبر ولا الزهو إلى داخل القلب، يبقى عند ذلك ما فيش حرج أن يتحدث بذلك إن كان هناك مصلحة، ولكن بهذه الضوابط. فلذلك قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا فلما، نقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما استفسروا قالوا فلما، والله ما كنت بأكثرنا له تمعا ولا أقدمنا له صحبة. يبقى نقول قدم الصحبة أيضا لها يعني منقبة ولها فضيلة وتقدم، وأن الملازمة المقصد من كده الملازمة، فكان من الصحابة من هو أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما البعض اعترض على أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما أسلم إلا في خيبر، وبالتالي كانت مدة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة، وبالتالي البعض اعترض يعني كيف يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحديث، ومن من هو أكثر منه صحبة أو من الصحابة من هو أكثر منه صحبة. قال أين أبو بكر أين عمر، دول أكثر صحبة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله عنه، حتى ذكر المبرر في ذلك، ذكر العذر في ذلك، أن أما الأنصار فقد انشغلوا بإصلاح الأموال، وأما المهاجرون فانشغلوا بالصفق في الأسواق. يبقى الأنصار انشغلوا، قلنا كان عندهم أراضي وعندهم بساتين فكانوا يقومون بإصلاح هذه الأموال، والمهاجرون انشغلوا بالصفق في الأسواق. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن. بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله عنه لما شكى أنه بينسى، فقال ابسط له ابسط ذلك الثوب فبسطه، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال ضم، ثم دعا له فما نسي بعد ذلك أبدا. فأقول أن هي مدة الملازمة، ملازمة أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة ولكن كان ملازما، فسمع حيث لم يسمع القوم وحيث لم يعي القوم. وكذلك أيضا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قصر المدة التي كان ملازما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم قالوا فلما، والله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. يبقى أقدم، هم أقدم صحبة، وبالتالي أقدم صحبة يبقى أقدم ملازمة، ده يعني إيه الظاهر من ذلك الكلام. فقال بلى، قالوا فاعرض، طب اعرض لنا الصلاة كيف يكون ذلك الأمر. قال كان بدأ يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بها من كمين، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ. يبقى هنا كان بيرفع اليدين حذر من كبين، وبعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. يبقى بيضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، يبقى كل ده عظم بيضع في موضعه، وكان يعتدل حتى إذا انتصب قائما كان يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بها من كبيه، ثم يركع. يبقى بعد ما بينتهي من القراءة كان بيكبر ويرفع يدين أيضا حذر من كبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، يتم القبض على الركبة بالكف، يتم القبض على الركبة، قال يضع راحتيه على ركبتيه. يبقى يتم القبض على الركبة، يبقى نقول باطن اليد بتبقى أساسا ملاصقة للركبة، وبعد ذلك بيتم تفريج الأصابع والقبض على الركبة عن طريق الأصابع. يبقى قال يضع راحتي على ركبتي ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، يبقى ما كانش لا بيرفع رأسه ولا كان بيخفضها، ولكن تكون في مستوى الظهر، يبقى الرأس أساسا هتكون في مستوى الظهر. كل ذلك هنعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على أيضا كيف الركوع وصفة الركوع. قال ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها من كبيه معتدلا، يبقى عند الرفع أيضا عند التسميع كان بيرفع يديه مع ذلك التسميع، ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض، وبعد ذلك لما يجي يهوي الأرض ينتقل من حال الاعتدال بعد الرفع من الركوع فينتصب قائما ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك بيهوي إلى الأرض للسجود فيكبر لتكبيرة الانتقال من حال القيام بعد الرفع إلى حال السجود، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، يجافي يديه عن جنبيه، يبقى لما كان بيسجد يبقى بيجافي ما يخليش كده الجد العضد لاصق في الجنب، ولكن يجافي يديه عن جنبيه، يبقى نقول يبقى فيها مسافة، فيها مسافة، ودي اللي هي مجافاة الأعضاء عن بعضها البعض حال السجود، يبقى مجافاة الأعضاء عن بعض حال السجود، فيجافي يديه عن جنبيه، يبقى مش هيكون ضامم اليدين إلى الجنبين، ولكن بيبقى فيه فرجة ما بين اليد وكذلك ما بين جنب الإنسان. وهذه الصورة ذكرها العلماء قالوا بالنسبة للمرأة يبقى الأصغر عدم المجافاة، الآن بالنسبة للمرأة عدم المجافاة يبقى قلنا عشان ده يتناسب مع المرأة للستر، يبقى نظروا إلى هذه القضية، يبقى لما نجري نقرأ عند البعض إنه هو قال إن المرأة لا تجافي بين جنبيها، يبقى على ذلك يبقى الكلام ده على أساس هذا أصغر للمرأة، نظروا لذلك الأمر المرأة مأمورة بالستر فقالوا هذه صفة يكون أصغر للمرأة فلا تجافي بين الأعضاء، فلا تجافي بين الأعضاء، فقالوا يبقى على أساس يبقى المرأة مضمومة، مضمومة الأعضاء، وقالوا ده ما يتناسب مع المرأة للستر، يبقى اللي ذكر ذلك الأمر قلنا على الرغم أن احنا بنقول أن النساء شقائق رجال في الأحكام، يبقى هذا حكم ينطبق على يبقى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الصفة للرجال والنساء، للرجال والنساء، ولكن قلنا أن البعض لما نظر أن المرأة تضم أعضاءها نظروا إلى إيه أن المرأة مأمورة بالستر، فهذا ما يتناسب مع الستر، أنها في حال الوقوف قال يبقى المرأة تكون مضمومة الأقدام غير الرجل، يكون هناك يعني في فجوة ما بين القدمين، يبقى لما بنقف كده بيبقى في فرجة بين القدمين عند وقوف الرجل، قالوا المرأة يتناسب مع الستر وبالتالي الضم، قالوا كذلك في حال السجود يبقى يجافي بين الأعضاء، لكن قالوا المرأة يبقى حال الضم، وأن كل ده بالنظر إلى مسألة الستر المرأة، المرأة مأمورة بالستر حتى لو كانت تصلي منفردة، حتى لو كانت تصلي منفردة، فلنظر نظر من هذه الوجهة، والبعض قلنا إن هو نظر إن ده صلوا كما رجل يصلي، يبقى ده خاص بالرجال والنساء، والمرأة أيضا تصلي على نفس الصفة التي يصلي عليها الرجال، فقال يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، يبقى لما بيرفع من السجدة الأولى سجد السجدة الأولى يبقى جلسة بين السجدتين، قال يثني رجله اليسرى يبقى نقول حتى يقعد على بطن القدم اليسرى وبيقوم بنصب اليمنى فيقعد عليها، قال يفتح أصابع رجليه إذا سجد، يفتح أصابع رجليه إذا سجد، كلام ده لما نيجي بيسجد نقول إن هو بيسجد، بنسجد كيف يكون السجود على باطن أصابع القدم، على باطن أصابع القدم، مش بنسجد على ظاهر أصابع القدم، لا احنا بنسجد على باطن أصابع القدم، وإن حتى تكون رؤوس الأصابع في اتجاه القبلة، يبقى لما بيجي بنسجد يبقى سجود الإنسان زي ما هو واقف كده، زي ما أنا بنقف للصلاة، قلنا بنبقى واقف يبقى نقول أصابع القدم في اتجاه القبلة، اتجاه القبلة، عند السجود نفس القضية، نفس القضية بيبقى على نفس الموطن هنا، على نفس برضك الصورة والهيئة، ولكن كل ما في المسألة إن لما بنيجي بنسجد يبقى إحنا واقفين أهو، لما بنيجي نسجد بنسجد على إن بطن أصابع القدم بتكون إلى الداخل، بنسجد عليها، وإن عشان يكون ظهر الأصابع رؤوس الأنامل، أنامل القدم في اتجاه القبلة، غير لما إحنا بنسجد أساسا ويكون بنسجد على ظاهر الأصابع، هنجد إن رؤوس الأصابع فين؟ في عكس اتجاه القبلة. يبقى لو كان الإنسان بيسجد وبيجعل كده نقول إن هو بيسجد على تلك الصورة، بيسجد على ظاهر الأصابع، ظاهر الأصابع، ما نسجد على الظاهر كده، يبقى معنى كده إن رؤوس أصابع القدم فين؟ في غير اتجاه القبلة، لكن نقول إن إحنا بنسجد وبيبقى كل جوارح الإنسان في اتجاه القبلة، إن حتى رؤوس الأصابع عند السجود. يبقى بنسجد على باطن الأصابع، قلنا حتى ايه، حتى تكون يبقى رؤوس الأصابع في اتجاه القبلة. فلذلك قال ويفتح أصابع رجله إذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. طبعا هنا بيتكلم هنا في هذه المسألة، يبقى قال إنه في الأولى يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، يبقى دي الجلسة بين السجدتين. قال يفتح صابع رجله إذا سجد ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقول الله أكبر، يرفع من السجدة الثانية ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. يبقى الجلسة الثانية اللي يتكلم عليها اللي هي بعد السجدة الثانية دي ما تعرف بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. قال في استحباب جلسة الاستراحة في كل ركعة لا تشهد فيها، احنا طبعا بنسجد للتشهد بعد الركعة الثانية بنسجد بنقعد للتشهد، لكن ده جلسة الاستراحة هي جلسة بتتم في وتر الركعات. يبقى وتر الركعات يبقى الركعة الأولى الركعة الثالثة بتتم فيها طبعا، غير المغرب، المغرب احنا نقعد للتشهد، لكن نقول ان قمنا للرابعة يبقى بنقوم من الثالثة للرابعة يبقى جلسة الاستراحة، نقوم من الأولى للثانية جلسة الاستراحة. يبقى جلسة الاستراحة بيقال ان هي تؤدى في وتر الركعات، في وتر الركعات. يبقى بعد الركعة الأولى بنقعد ونقوم، الركعة الثانية فيها التشهد، الركعة الثالثة بنقعد جلسة الاستراحة ثم نقوم، الركعة الرابعة بنقول الله دي بنقعد عشان التشهد، كانت الصلاة رباعية. فعلى ذلك قال ان هو بيجلس جلسه الاستراحه، ففيها استحباب جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه. ولكن طبعا هذه الجلسه يعني ما وردتش عن كثره من الصحابه رضي الله عنه، وردت هذه الجلسه عن مالك بن حويرث رضي الله عنه ايضا. يبقى وردت هذه الجلسه نقلها لنا مالك بن حويرث رضي الله عنه، ومالك بن حويرث رضي الله عنه مكث مده وجيزه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد 20 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قعد 20 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو نقل أيضا لنا جلسة الاستراحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس جلسة خفيفة في وتر تلك الركعات، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم بعد ذلك على رؤوس أقدامه. قال ثم إذا قام ركعتين كبر ورفع يديه، يبقى لما يقوم أيضا ركعتين كان بيرفع يديه، يبقى كده ده الموطن الرابع. نقول إذا قام ركعتين يبقى الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية يبقى فيها التشهد أول، لما يجي يقوم من التشهد الأول ده لاستكمال الصلاة كان أيضا بيرفع اليدين مع التكبير، يبقى ده الموطن الرابع. وقلنا الموطن ده لا يتكرر، لا يتكرر زي تكبيرة الإحرام، الرفع مع تكبيرة الإحرام ده في بداية الصلاة. وقلنا الصلاة لو كانت ثلاثية أو رباعية أيضا عند القيام الركعة الثانية بعد التشهد إلى الثالثة يبقى كان يكبر، قلنا تكبيرة الانتقال، بالإضافة كان يرفع يديه عند ذلك. أما بالنسبة للرفع المتكرر قلنا في هذين الموضعين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فكما ذكر أبو حميد رضي الله عنه قال ثم إذا قام ركعتين كبر رفع يديه حتى يحذف بهم كمين، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم قال يصنع ذلك في بقية الصلاة حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم، حتى إذا كان السجدة التي فيها التسليم التشهد الأخير. قال أخر رجله اليسرى وقعد متوركا، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إن هو الجلسة الأخيرة التي يكون من بعدها التسليم كان بيجلس جلسة التورك، يبقى جلسة الافتراش في جلسة بين السجدتين أو في جلسة الاستراحة أو في التشهد الأول. قلنا الافتراش يبقى بيتم ثني الرجل اليسرى يقعد عليها ويقوم بنصب اليمنى، ينصب اليمنى يبقى نقول إن هو يبقى اليمنى بتبقى منتصبة، إن هو أساسا بيبقى باطن الأصابع إلى جهة الأرض ورؤوس الأصابع في اتجاه القبلة، باطن الأصابع القدم بتكون للأرض ورؤوس الأصابع بتبقى إلى القبلة. ده أساسا انتصاب القدم اليمنى عند الجلسة بالسجدتين، جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول إن كانت الصلاة يعني أكثر من ركعتين. في الركعة الأخيرة يبقى في الحالة دهيت بيجلس جلسة التورك، يتورك كما قال أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، يبقى بيخرج الرجل اليسرى من تحت الفخذ اليمنى وبيقعد على مؤخرته، يقعد على مؤخرته. يبقى دي أساسا جلسة التورك اللي يكون من بعدها التسليم. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا من إنصاف الصحابة رضي الله عنهم ابتداء كده، وكأن القول غير مقبول إلا أن أتى بالبينة والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك قالوا له اعرض لنا الصلاة، اعرض لنا الصلاة. فلما عرض ذلك العرض قالوا صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وده قلنا مسألة الإنصاف، مسألة الإنصاف. يبقى ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، منها الإنصاف من نفسك، الإنصاف. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإنصاف، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصاف، قلنا ده خلق عند الإنسان، خلق عند الإنسان. يبقى مسألة الإنصاف هذا خلق عند الإنسان، ما يبقاش مسألة المنازلة قلنا من أجل يعني إظهار القوة أو غير ذلك والأمور، لا، يعني يكون من أجل إظهار ذلك الحق. فإن كان الحق مع غيرنا يبقى على ذلك نقر بهذا الأمر، نقر بهذا الأمر. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا صدق، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله فيه من السنة أن المصلي أربعا، يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى، ويقعد في الرابعة متوركا، وهو أن يقعد على وركه ويقال يفدي بي إلى الأرض، ولا يقعد على رجل كما يقعد في التشهد الأول. دي مسألة اللي التورك، يكون في التشهد الذي يكون من بعده التسليم، يكون في التشهد الذي من بعده التسليم. هنعلم يعني صورة خلاف بالعلماء، هل يا ترى التورك يكون في التشهد الأخير سواء كان صلاة ثنائية أو أكثر من ذلك، ولا الكلام ده يكون التورك في الصلاة التي يكون فيها تشهد أوسط يعني ثلاثية أو رباعية. أما إن كانت زي صلاة الصبح يبقى لا يكون فيها التورك، ويكون التشهد ده هيكون فيه أيضا الافتراش. ده صورة ما بين العلماء، أو البعض قال إن هو يكون أول تشهد يكون فيه الافتراش، والتشهد الثاني هو الذي يكون فيه التورك. البعض قال التشهد الأول، أي أول تشهد يتشهد فيه الإنسان في الصلاة يكون فيه الافتراش. وقالوا إن كان الصلاة بتشتمل على تشهدين يبقى في الحالة دي التشهد الثاني يكون فيه التورك. والبعض قال التورك يكون في التشهد الذي يكون فيه التسليم، التشهد الذي يكون فيه التسليم سواء كان ده أول تشهد يعني زي صلاة الصبح، وبالتالي أي صلاة نافلة يبقى لما نصلي كده صلاة نافلة ثنائية يبقى بنسلم، يا ترى يكون فيها التورك ولا لا؟ فالبعض قال التورك هيكون في الصلاة التي يكون فيها تشهد أول، فيها تشهد أول يبقى ده هيكون في التشهد الثاني التورك. وبالتالي البعض قال لا، يكون التورك في التشهد الذي يكون من بعده التسليم سواء كان ده أول تشهد تشهده الإنسان قلنا ده صلاة ثنائية، ولا يعني ده في تشهد أول وده كان التشهد الثاني، على خلاف بالعلماء. وبالتالي نقول إن ده أساسا يعني ده من خلاف السائر، هذا من خلاف السائر. البعض قال إن هو التورك يبقى جلسة التورك دي هتكون في التشهد الذي يكون من بعد التسليم سواء كان هو التشهد الأول أو هو ليس بالتشهد الأول. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى، رواية عن محمد بن عمرو عميري قال كنت جاء في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفي من ركبتين وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافع بخده. يبقى بيذكر لنا كده صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. يبقى بيذكر لنا أبو حميد رضي الله عنه في هذه الرواية فذكر بعض الحديث اللي هو ذكرناه آنفا، وقال فإذا ركع قال أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. يبقى نقول إزاي نحن أساسا بيتم الركوع؟ يبقى نقول عند الركوع بيبقى راحة اليد نقول ملاصقة للركبة، وبعد ذلك بيتم القبض على الركبة بالأصابع، والأصابع تكون مفرجة. يبقى يتم القبض كده زي واحد بيقبض على حاجة، القبض كده مش هنكون والله مضمومة الأصابع، مفرجة الأصابع، وبالتالي بيتم القبض. يبقى يتم القبض على الركبة، هذا أمكن كما قال إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، يبقى نقوله بيتم القبض عليها. وقال وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه، يبقى دي الصفة، صفة يعني قبض اليد على الركبة حال الركوع. تم يبقى هنا راحة اليد، باطن اليد تبقى ملاصقة للركبة، وبعد ذلك بيتم القبض على الركبة بالأصابع تكون أصابع مفرجة. يبقى نقول ان هي مش الاصابع مضمومة ولكن مفرجة الاصابع. قال ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. يبقى قال هصر ظهره يبقى نقول ان هو يبقى زاوية قائمة كده. هو لما ركع يبقى نجد ان هو الظهر كده طبقة واحدة حتى لو وضعنا عليها كوب الماء منسكب الماء منسكب. يبقى مش عبارة عن انحناء. قلنا رغم ان هو لو يعني حنى الظهر كده نقول هذا ركوع لكن تمام الركوع. احنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند الركوع بيركع ازاي؟ نقول يبقى الظهر كده طبقة واحدة. يبقى كأنه زاوية قائمة بالضبط كده. يبقى زاوية قائمة. لأن وضع على ظهري كوب من الماء من سكب ذلك الماء من سكب هذا الماء. قال أيضا هو لما بيجي بيركع يبقى هصر ظهره. يبقى ظهره ده طبقة واحدة. طب الرأس يا ترى؟ قال الرأس في الحالة دي تكون أيضا يعني في تكون على مستوى الظهر على مستوى الظهر. لا يخفض الرأس تحت ولا يرفع الرأس ولكن الرأس بتكون على مستوى ذلك الظهر. قال غير مقنع رأسه ولا صافع بخده. يبقى كلام دوت يبقى نقول ان الرأس ايضا يبقى على نفس مستوى الظهر على نفس مستوى الظهر. يبقى ما يكونش فيها إمالة خفض للرأس ولا فيها رفع للرأس ولكن بتكون على مستوى الظهر. والظهر كده هصر الظهر يبقى معناه ان هو اصبح طبقة واحدة مستوي كده تماما. قلنا حاله هو اساسا راكع يبقى راكع بزاوية قائمة بزاوية قائمة. قلنا على الرغم ان هو لو حنى الظهر ده انحناء هذا يسمى ركوع. الركوع دايما نقول ان هو حنى الظهر ونقول لامس الركبتين لامس الركبتين. لكن ده مش تمام المطلوب مش ده تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا ان احنا اساسا لما نيجي نتم الفعل نحاول نتم الفعل بحذافيرها كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مش نقول والله مش ده ركوع خلاص ركوع. نقول لا يعني الركوع ليه صفة السجود ليه صفة الرفع بيكون ازاي الجلسة بين سجدتين ازاي. قلنا نقلوا لنا دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان احنا لما نصلي وكأننا رأينا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك كده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انت ذلك الصحابي اللي نقل لنا ذلك الكلام اللي نقل لنا ذلك الكلام. فعلى بالتالي ترى انت تظن ان الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في صلاتهم كان في نوع من انواع التهاون ولا كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك انت لو احنا اعتبرنا الواحد اعتبر نفسه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك نقول انت هتصلي صلاتك هتكون شبيهة تماما بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عز وجل عنا كل خير نقلوا لنا دقائق هذه الافعال وكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما بنيجي نركع كده وخلي الظهر طبقة واحدة اقول انا اركع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع. لما انا اقبض بايدي على الركبة يبقى نقول في الحالة ديت هذه الاصابع تبقى مفرجة ويتم القبض على الركبة. نقول بيتم القبض على الركبة كما قبض النبي صلى الله عليه وسلم على الركبة. الرأس يا ترى يكون كده مستوي مع الظهر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ازاي كان بيجلس جلسة بالسجدتين؟ نقول جلسة الاستراحة وجلسة التشهد الاول كل ذلك موصوف بدقة متناهية عن الصحابة رضي الله عنه في نقلهم لنا لحركات النبي صلى الله عليه وسلم ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة أن الصحابة رضي الله عنه يعني مثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصورة عملية. لما رقع المنبر وصلى أمام الصحابة رضي الله عنه صلى أمام الصحابة رضي الله عنه قلنا حتى يروا الحركات بدقة متناهية. صلوا كما رجل يصلي قلنا دي صحة الصلاة. قلنا الصلاة كده صحيحة لكن احنا بنقول عايزين نصلي الصلاة بتمامها وكمالها صورة صحيحة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. مش حكاية ان انا اديت صلاة وخلاص لا. قلنا مفيش شك ان الصلاة لما الانسان بيكون يدقق في اتمام الصلاة بهذه الحركات لا شك ان بيكون لها اثر ايجابي على داخل الانسان. يعني لها اثر ايجابي. يعني هنقول والله كده ده ركوع. نقول لك حاول تطبق الصلاة بحذافيرها. قلنا لها اثر ايجابي على سلوك الانسان وعلى داخل الإنسان وعلى ظهر الإنسان. وبالتالي نتممها بهذه الصورة التامة وإنما نفقدش منها يعني حتى أي جزئية. يبقى فيها نوع من أنواع التهاون لا تتهاون أبدا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تطبيق ما ورد لنا عن الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمي اليسرى ونصب اليمنى. يبقى في الجلسة بين السجدتين جلسة استراحة في التشهد الأول، يبقى جلسة الافتراش. الافتراش معناها قال قعد على بطن قدمي اليسرى، يبقى سنة اليسرى كده، يبقى نقول إن هو هذه اليسرى سنة اليسرى وقعد عليها، قعد على بطن اليسرى ونصب اليمنى، يبقى اليمنى لسه على نفس الأمر، نقول إن هو يبقى باطن الأصابع اتجاه الأرض وملامسة للأرض، وبعد ذلك رؤوس الأصابع بتكون في اتجاه القبلة، نصب اليمنى. قال فإذا كان في الرابعة، الرابعة يبقى الرابعة والثالثة، يبقى كانت الصلاة فيها أكثر من التشهد، في التشهد الأول يجلس الجلسة ديت، في التشهد الثاني قال إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، يبقى جلس جلسة التورك، كان متوركا وأخرج قدميه من ناحية واحدة، يبقى جعل اليسرى كده بتخرج من تحت الفخذ اليمنى وجلس على مؤخرته، قلنا يبقى قعد كده على مؤخرته، وده جلسة التورك التي يكون من بعدها التسليم. نحاول إن احنا نطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأننا فعلا رأينا رأي العين، كما نقلت لنا ذلك الصحابة رضي الله عنه، يعني كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنه، قلنا الصحابة كان وكأنهم عندهم حرص شديد على أن احنا نتمم العبادة كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أتمتها الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما كانوا ينظرون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يعني نقول أنه لهم اهتمام بالغ، يبقى كأن لهم اهتمام بإخوانهم الذين يأتون من بعدهم، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى احنا حق الصحابة علينا رضي الله عنهم نحن نتردى عنهم دوما وندعو للصحابة رضي الله عنهم، لولا أنهم يعني دققوا في نقل هذه الحركات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا سبيل، وما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نؤدي تلك الصلاة ونصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تم لنا ذلك إلا عن طريق ذلك النقل الدقيق للصحابة رضي الله عنه. وأن لو كل واحد منهم منشغل بنفسه وأدى الصلاة خلاص، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيأدي إزاي فوأدى، لكن نقول شوف حرص الصحابة ينقلون لنا ذلك الأمر، وأن خوفا على إخوانهم، يبقى شوف الإخوة الإيمانية وكأن ذلك الصحابي يعني يحافظ ويصون تلك الإخوة الإيمانية، وأن مع قومهم لم يراهم مسافة شاسعة بيننا وبينهم سواء كان في الأماكن أو كان في الأزمنة، ومع ذلك كان الدقة متناهية. يقول يا ما اهتمش بنفسه، لو اهتم بنفسه خلاص يصليها وانتهى، لكن ده كانوا يعلمون، يبقى كان يجي التبعية ثم يعلمون ذلك، ودقائق وحذافير تلك السنة ودقائق تلك السنة. أولا الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية ذلك الدين، وقلنا صورة التحمل أنهم نقلوا لنا ذلك الدين خالصا من أي شائبة من الشوائب، ونقل لنا هذه الحركات بدقة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي تلك الحركات ويؤدي تلك العبادات. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.